الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، فمن أخلاق المؤمنين جبر الخواطر، جبر الخواطر من أخلاق المؤمنين. أغلب وأعم وأكثر من يتخلق بهذا الخلق على الحقيقة هم أهل الإيمان، أصحاب القلوب الرحيمة الرقيقة الصافية والنقية. وما أحوجنا إلى هذا الخلق في مثل هذه الظروف وهذه الأوضاع وهذه الأحوال، ما أحوجنا إلى هذا الخلق جبر الخواطر، ونحن نعيش فتناً كقطع الليل المظلم، كقطع الليل البهيم. ما أحوجنا إلى هذا الخلق جبر الخواطر، ونحن نعيش آلاماً وأحزاناً ومحناً ومصائب وكوارث وفواجع وهموماً وغموماً وكروباً وضنكا وضيكا لا يعلم مداه إلا الله، ولا يعلم متى يكشف ومتى يزول ومتى ينتهي إلا هو جل في علاه. ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم جبر الخواطر، ونحن في زمن كثر فيه المنكسرة قلوبهم. أكثر الناس في هذه الظروف وفي هذه الأوضاع وفي هذه الأحوال يحتاجون إلى المساعدة، المساعدة المادية والمساعدة المعنوية، وجبر الخواطر يشملهما معا، المساعدة المادية والمساعدة المعنوية. أكثر الناس يحتاجون إلى من يشاركهم ما هم فيه من بلاء، ما هم فيه من محن، ما هم فيه من شدائد، أن يشاركهم همومهم وغمومهم وأحزانهم وآلامهم وأوجاعهم وبؤسهم، أن يشاركهم جوعهم وظمأهم وعليهم. فإنك أيها الأخ الكريم إن تألمت لآلامهم وتوجعت لأوجاعهم وبكيت لما أصابهم، بكيت كما يبكون كأنك أنت المصاب، كأنك أحدهم، كأنك منهم، فإنك إن تألمت لآلامهم وتوجعت لأوجاعهم وبكيت لبكائهم، بل بكيت كأن المصيبة عندك، كأن المصيبة فيك، فأنت بذلك تشعرهم أنك معهم، تشعرهم أنك معهم، أنك في ظهرهم، أنك تعينهم، تساندهم، تعاونهم، تواسيهم، تجبر بخاطرهم، تربط على أكتافهم. هذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أراده منا صلوات ربي وسلامه عليه، هذا ما أراده منا، هذا ما أراده أن نكون عليه صلوات ربي وسلامه عليه تجاه إخواننا المنكوبين والمكروبين والمهمومين والمحزونين في أي مكان من الأرض طالما أنه مسلم. قصد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم بسنديهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أنك أيها المسلم لبنة في بناء الأم، أنت لبنة في بناء الأم، أنت لبنة في هذا الصرح الشامخ، بك يتماسك وبك يتلاحم هذا البناء، هذا الصرح بك يتماسك وبك يتلاحم وبك يترابط وبك يقوى وبك يظل قائما. كن سببا أيها المسلم في بقاء هذا الصرح، سببا أن يظل قائما وأن يظل باقيا وأن يظل شامخا. لابد أن تحسب نفسك هكذا، لبنة في بناء الأمة، لبنة في هذا الصرح العظيم، في هذا الصرح، في هذا الصرح الشامخ. فلا بد أن تتهيأ وأن تستعد وأن تكون نفسك وتجعل من نفسك سببا لقوة وبقاء واستمرار هذا الصرح. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري ومسلم بسنديهما يقول صلوات ربي وسلامه عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تألم جميع الجسد. كلنا يعلم هذا الحديث وكلنا على دراية به وكلنا يحفظه لشهرته، لكن أين الذين يعملون به؟ قليل من قلة قليلة في زمن، في زمن التحاسد والتباغض والتنافر والتناحر والتخاصم، في زمن التباغض والتحاسد والتشاحن والتقاطع والتدابر، قلة قليلة في زمن الأزمات والنكبات والابتلاءات والمصائب المفجعات، في هذه الظروف، في هذه الأوضاع وفي هذه الأحوال، أين الود؟ أين الود الذي بين المؤمنين، الذي بين المسلمين؟ أين المودة؟ أين الود؟ أين العطف؟ أين الرحمة بين المسلمين؟ ذابوا. الود والرحمة والعطف ذابوا في هذه الظروف وفي الأوضاع التي نعيشها، والتي جعلت كل منا يقول نفسي نفسي نفسي نفسي. فأين التراحم والتواد والتعاطف الذي حسن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا وجود له في مثل هذه، في مثل هذا الواقع الذي نعيشه. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم: المسلمون كرجل واحد، المسلمون كرجل واحد. هذا ما يجب أن نكون عليه أيها الأخوة، هذا هو المفروض أن نكون عليه، وإلا تشتتنا وتفرقنا واختلفنا وتمزقنا وأكلتنا السباع. يا ريت أكلتنا السباع، أكلتنا الكلاب والثعالب، كلاب وثعالب الأمم الأخرى. فيجب أن نكون كرجل واحد كما حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا تجتمع علينا الكلاب والثعالب. المسلمين المسلمون كرجل واحد. إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. الحديث في صحيح مسلم: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. الجسد كله يتألم لألم العين، الجسد كله يتألم لألم الرأس، بل الجسد كله يتألم لألم الظفر. والله الواحد منا لو آلمه ظفره ظفره لا يرى النوم، لا يرتاح أبدا، ولا يقر له قرار حتى يسكن هذا الألم. هذا ما يجب أن يكون عليه المسلم في مجتمعه، عضو في جسد الأم. أنت عضو في هذا الجسد أيها المسلم، فإذا تألم مسلم في مشارق الأرض أو في مضاردها شعرت بهذا الألم، وجدت هذا الألم في جسدك. إذا تألم مسلم في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية وجدت هذا الألم في جسدك، شعرت أنت بهذا الألم. هذا لو كنا جسدا واحدا، لو كنا جسدا واحدا كما أراد لنا رسولنا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأخوة، جبر الخواطر ليس بالكلام، جبر الخواطر أفعال وأعمال قبل أن يكون أقوال وكلمات. اسمعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموا الجائع، أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني. أطعموا الجائع. أعظم قربة إلى الله عز وجل إطعام الطعام عندما يقل الطعام ويشح. أعظم عمل تقتحم به العقبات، أصعب العقبات في حياتك في الدنيا وأصعب العقبات في الآخرة تتخطاها وتقتحمها اقتحام بكل شجاعة وبكل قوة، وتقتحمها بصدرك مقبلا، إطعام الطعام. إطعام الطعام أعظم عمل تقتحم به العقبات، أي عقبة، اطعم الطعام وامشي. شوف التسهيل والتيسير، هذا في الدنيا، وفي الآخرة الله عز وجل يقول: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ لعظم هذه العقبة، لمشقة هذه، لصعوبة هذه العقبة. يقول: وما أدراك ما العقبة؟ فك ركبة أو إطعام. إطعام يا مسلمون، أطعموا الجائع في هذا الزمان الذي غلا فيه الطعام. أطعموا الجائع أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الطعام فيه عزيز، الطعام فيه شحيح. فأين، أين في ظل هذه الظروف وفي هذه الأوضاع الذين يطعمون الطعام على حبه، على حبه، الحاجة الشديدة لهذا الطعام تطعمه، أنت في حاجة إليه تطعمه، المسكين واليتيم والأسير. أين الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. تطعم الطعام لأجل هذا اليوم، ليقال لك، ليقال لك: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. اطعم الطعام لأجل هذا اليوم الرهيب المهول المليء بالعقبات، المليء بالعقبات. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام، أطعموا الجائع، وعودوا المريض، إن لم تجبر بخاطر المريض فمن؟ أحوج ما يكون إلى جبر الخاطر وهو على فراشه المريض. عود المريض يعني اذهب لزيارة المريض، عيادة المريض يعني زيارة المريض، هو حق واجب، حق واجب للمسلم من حقوقه الست الذي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مرض فعد. فضل عظيم نحن عنه معرضون، أي والله معرضون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمس، يستغفرون له ويدعون له. الله عز وجل يسخر له 70,000 ملك يدعون له ويستغفرون له طوال النهار، عشان زار مريض في الصباح في الغداء. ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمس، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. فضل عظيم نحن عنه معرضون. يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ الله أكبر. في بقية الحديث عند الإطعام، عند الطعام والشراب، يقول ربنا: لوجدت ذلك عندي. إن أطعمت إنك إن أطعمته وجدت ذلك عندي، إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. إنما عند زيارة المريض وعيادة المريض قال: لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. شوف بتضيع على نفسك فضل قد إيه في زيارة المريض. أطعم الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، العاني هو الأسير، والأسر أنواعه كثيرة جدا، فلنسعى في فك هذا الأسير، أسير الديون، أسير المشاكل، أسير عند الكفار، أسير الحرب، يعني أي نوع من أنواع الأسر لنسعى في فكاكه، في فكاك رقبته من هذا الأسر. أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. سور عظيمة جدا من سور جبر الخواطر. ويقول: صلوا عليه وسلموا تسليما. من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل ذات فليعد به على من لا زاد له. فذكر أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد في فضل. الصحابي الذي روى الحديث يقول هذا، ذكر فذكر أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد في فضل. ذكر أصناف المال. الفضل أولا هو الزائد عن الحاجة، اعلم هذا يقين، كل ما زاد عن حاجتك فهو فضل، فهو فضل. فذكر فضل، فضل الظهر وفضل الزاد وفضل المال، فضل الدينار، فضل الدرهم، ذكر أصنافا: فضل الثياب، فضل الكساء، فضل الشراب، فضل الفراش، فضل الأدوات، الأواني، الأثاث، كل ما هو زائد عن الحاجة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فليعد على من لا فضل له، فليعد يعني يتصدق به على اللي ما عندوش. فالفضل هو الزائد عن الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التصدق بهذا الزائد عن الحاجة، فقال: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك. ما انتش محتاجه، زائد عن حاجتك، مبقي ليه؟ هناك الكثير يحتاج إليه، يحتاج إلى الانتفاع به، زائد عن حاجتك وركنه على جنب، لا فائدة منه ولا نفع فيه، اعطه لمن ينتفع به، اعطه لمن يحتاج إليه. فإن أمسكت هذا الزائد عن حاجتك شر لك. يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك. ولا تلام على كفاف، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعود، ابدأ بمن تعود، ابدأ بمن هم في رقابتك، بمن هم تجد نفقتهم عليك. واليد العليا خير من اليد السفلى. صاحب الكفاف مرحوم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من رزق كفافا وقنعه الله بما آتى. ما تزعلش من الكفاف، ما تزعلش من اللي جاي على قد الرايح، والله العظيم ستعلم فضل هذا الكفاف يوم القيامة، فضل هذا الكفاف ستراه يوم القيامة عندما تقف بين يدي الله عز وجل وتقول له: يا رب، اللي كان جاي على قد الرايح يقول لك ادخل الجنة. الكفاف يسرع بك إلى الجنة، بخلاف اللي مسك الفضل. اللي مسك الفضل هيقف يتحبس عن الجنة، إذا كان هيدخل الجنة يحاسب على هذا الفضل. كان فضل ما الفضل، أي شيء، عقار، سيارات، أي فضل، أي شيء عن حاجته يحاسب عليه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فرحم الله من رزق كفافا وقنعه الله بما أتى. طيب، ما معنى الفضل؟ فضل الظهر، عرفنا معنى الفضل وهو زائد عن الحاجة، لكن فضل الظهر ما هو؟ الظهر هو الركائب، الخيل، الجمال، السيارات في عصرنا هذا وما شابه. فهذا هو الظهر، الركوبة، الدابة، وسيلة الانتقال أيا كان. عنده فرسين ثلاثة، يركب أحدهم والبقية يعطيها لمن لا ظهر له، لمن لا دابة له، لمن لا ركوبة له ينتفع به. عنده سيارة، يذهب إلى العمل يأخذ معاه اثنين وثلاثة في طريقه، كنا في طريقه، مش هيمشي بحد مخصوص، في طريقه يركب الناس معاه. عنده سيارتين ثلاثة أربعة، يركب واحدة والبقية يسخرها في خدمة من حوله، في خدمة المسلمين. من يريد الذهاب إلى المستشفى، ابنته بعيدة في منطقة نائية يريد أن يزورها، يسافر إلى قريته لأداء واجب، مشوار مهم، هذه السيارات يسخرها في خدمة الناس، في خدمة من حوله، وخاصة هؤلاء الذين لا يطيقون تعب ونصب السفر والمواصلات، فيكون سبب في التيسير عليهم والتخفيف عنهم. هذا هو معنى التصدق بفضل الظهر. أما إنك ترى المسلم في سيارته مرتاح، ومرتاح جدا، ومرتاح على الآخر، والناس على طول الطريق في هذا البرد وفي هذا السقيع ينتظرون، لا يجدون أوتوبيس، مش لا أوتوبيس حتى يتشعلق فيه، يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا شعورك وهذا دعاؤك. أما أنك ترى المسلم عنده شقة واثنين وثلاثة وبيت واثنين وثلاثة وأحد من أقاربه أو من أصدقائه لا يستطيع أن يدبر حجرة. أما إنك ترى المسلم يأكل ويشرب ما لذ وطاب، يؤتى بالطعام فيأكل ويشبع، ويؤتى بالشراب فيشرب ويشبع، ويؤتى بالفواكه، ثم يؤتى بالحلويات، ثم يؤتى بالمشروبات الساخنة والباردة، ثم يؤتى بالتسالي، وجار إلى جنبه جائع. أما إنك ترى المسلم يتنعم ويترفه ويترفه، ومن أقاربه الكثير المحرومين من حتى محرومين من حتى الضروري لا يجدونه. كل هذا يجعلك تشعر أو تفهم أو ترى أن الهوة سحيقة والفجوة عميقة بيننا وبين هذه الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرت لك. أين نحن منها بواقعنا هذا؟ ثم ما هو فهمنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما هو فهمنا وما هو تفسيرنا لهذا الحديث؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. والله لو طبقناها لأتينا بكل أنواع وصور وأشكال ودرجات جبر الخواطر. وتعاونوا على البر والتقوى، لو طبقناها هذه الآية لأتينا بكل صور وأنواع وأشكال ودرجات جبر الخواطر. جبر الخواطر يبدأ بكلمة وينتهي ببذل النفس في جبر خواطر المسلمين. فلو نطبق هذه الآية لأتينا بكل ما هو فيه جبر الخاطر. لو طبقنا هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى لتقربنا إلى الله عز وجل بكل معاني الأخوة الإيمانية. لو طبقناها لتقربنا إلى الله بكل معاني الأخوة الإيمانية. فإذا حدثت لمسلم حادثة في أقصى الأرض وجد الأمة كلها انتفاضت لنجدته ونصرته وإعانته ومساعدته والدفع عنه والدفاع عنه ومواساته وجبر خاطره. لو طبقنا هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا احتاج مسلم في آخر الأرض تجد المسلمين جميعا يؤثرونه على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو طبقنا هذه الآية، لو احتاج مسلم في آخر الأرض، لو احتاج تجد كل المسلمين يؤثرونه على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أيها الأحبة، جبر الخواطر يكون بالمال، يكون بالمال. عندك مال لا تبخل، سخر الجزء الكبير منه في جبر خواطر من حولك من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن المال لا ينقص أبدا من الصدقة، وملكان ينزلان في كل صباح: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. ويقول ربنا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فانفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، تصدق بقلب قوي وتصدق وأنت فرح مسرور لتكون من المؤمنين الخلص لأن الذي ينفق وهو كاره عياذا بالله صفة من صفات المنافقين. جعل الخواطر يكون بالمال ويكون بالجاه. يكون بالجاه. واحد صاحب منصب مسؤول أو كلمته مسموعة أو له نفوذ في في في الحي الذي يعيش فيه يتدخل ويتوسط للبسطاء الفقراء الضعفاء الذين لا يجدون واسطة لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، فيسخر هذا النفوذ في خدمة البسطاء والمساكين والضعفاء، يحل لهم مشاكلهم، يسعى في خدمتهم، ييسر لهم مصالحهم، يقضي لهم حوائجهم. ثواب عظيم جدا جدا جدا والله. الذي يسعى في حوائج الضعفاء والبسطاء، فيكون بالمال ويكون بالجاه ويكون بالخدمة. اللي ما عندوش مال ولا عنده جاه، بالخدمة، بالمجهود العضلي البدني، يحمل مع من لا يستطيع أن يحمل، يدفع مع من لا يستطيع أن يدفع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسعى بشدة ساقيك مع اللهيف مع اللهفان المستغيث، تسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف. جبر الخواطر يكون بالخدمة، وجبر الخواطر يكون بالنصيحة، بالنصيحة والإرشاد والتوجيه. عندك خبرة، عندك مهارة لا تبخل بها، علمها لمن حولك. عندك نصيحة، عندك موعظة، فيكون بالنصيحة والموعظة والإرشاد، ويكون بالدعاء والاستغفار. الذي لا يملك شيئا، باب السماء مفتوح، يقول: يا رب هذا ما أملكه لإخواني، ارفع عنهم وخفف عنهم وواسهم وانصرهم، يدعو ليل نهار ويستغفر لهم. فيكون بالدعاء والاستغفار، ويكون بالتوجع. جبر الخواطر يكون بالتوجع لهم، أن تتوجع لوجعهم وتتألم لآلامهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تسليما أعظم الناس وأعظم الخلق جبرا للخواطر لأصحابه بذلك كله. كل أنواع جبر الخواطر نفذها وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ولك من هذا الخلق بقدر اتباعك للحبيب صلى الله عليه وسلم، خلق جبر الخواطر، فلك منه بقدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك جبرا لا كسر بعده، اللهم إنا نسألك جبرا لا كسر بعده، اللهم إنا نسألك جبرا لا كسر بعده. اللهم ارحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحماك يا رب العالمين بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم اكشف عنهم السوء، اللهم اكشف عنهم الضر، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم الظلم، اللهم ارفع عنهم الظلم. اللهم عليك بمن يظلمونهم، اللهم عليك بمن يظلمونهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزق لحومهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم عليك بأعداء الدين وعليك بأعداء الأمة، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك واهزم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.